فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. So be not impatient over them. We only count out to them a limited number.